بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بالأمس في كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر أن من أسباب ضعف الراوي الطعن في الرواة أو الطعن في الراوي، وهذا يكون بعشرة أشياء: خمسة تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط والحفظ. وذكر المصنف عليه رحمة الله هذه العشرة، ثم بعد ذلك بدأ يقسم هذا الطعن إذا طعن في هذا الراوي بهذه الأقسام ماذا يسمى حديثه. فقال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ كمال الدين محمد بن محمد بن حسن الشمني القسنطيني في كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر، قال صاحب الأصل: فالأول مع قرينة الموضوع. قال الشارح: أي فالقسم الأول، وهو الطعن لكذب الراوي في الحديث إذا انضم إليه قرينة تدل على أن ما رواه مما افتعله يقال للخبر المردود لأجله الموضوع. ما ذكر الأول يعني الطعن الأول، والطعن الأول أخذناه أنه قال إما أن يكون لكذب الراوي. قال: فالأول مع قرينة الموضوع. هذه الكلمة مع قرينة ليست في نخبة الفكر، ولعلها تكون من شرح المصنف، لكن الأصل أنه يشرح الكلام بعد كلام الحافظ ابن حجر، لكن جاءت في كتاب المصنف. فالأول الموضوع، يعني الطعن الأول إذا كان الراوي كاذبا يسمى الموضوع. قال: أي فالقسم الأول، وهو الطعن لكذب الراوي في الحديث إذا انضم إليه قرينة تدل على أن ما رواه مما افتعله يقال للخبر المردود لأجله الموضوع. إذا الأول حتى ولو لم تنضم إليه قرينة، إذا عرف أن الراوي كذاب وعرف أن الراوي وضاع وطعن فيه بذلك، فإن حديثه يسمى بالموضوع. إما من الوضع بمعنى الإلصاق، يقال وضع فلان على فلان عارا إذا ألصقه به، لأن الواضع ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. أو من الوضع الذي هو بمعنى الحط والإسقاط، لأنه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو ساقط عنه إذ هو من كلام غيره. يعني يذكر معنى الوضع، والوضع يعني يطلق في اللغة على عدة معان، على خمسة معان أو أكثر. وفي يعني في اصطلاح أهل الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت كيف يحكم على ما رواه الكذاب بالوضع ومطلق كذب الراوي لا يدل عليه، فالجواب أن لم نحكم بمجرد وجود الكذاب في السند بالوضع، بل بوجوده مع القرينة. وقد جرت عادة أهل العلم الذين أقامهم الله حرصا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من شياطين الملحدة إذا أتاهم خبر بإسناد في أثنائه رجل كذاب لا يعرف ذلك الخبر إلا من جهته، ولا يتابعه عليه أحد وليس له شاهد، غلب على ظنهم أنه كذب وحكموا عليه بالوضع من غير قطع بذلك، إذ قد يصدق الكذوب، لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظن. ثم ذكر يعني هل يحكم بمجرد وجود الكذاب في السند بالوضع؟ قال: لا يحكم بذلك، إنما هذا لابد أن يكون له قرينة. لكن الظاهر والصحيح والله أعلم أنه بمجرد وجود الكذاب في السند يحكم بالوضع، ويقطع بكذبه وعدم صدقه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتهم بذلك، خاصة إذا لم يكن لهذا الحديث يعني ذكر عند المحدثين والرواة ولو كانوا ضعفاء. نعم. فإن قلت بما يعرف الوضع، فالجواب بأمور: أحدها إقرار واضعه كما روي عن أبي عمار المروزي قال المروزي قال قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة؟ عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة فسورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا، فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا على القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. وذكر ابن دقيق وذكر ابن دقيق العيد أن إقرار الراوي بالوضع كاف في رده، لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار، وهذا كلام لا غبار عليه. يعني يقول أن بماذا يعرف الوضع وما هي علامات كون هذا الراوي وضاعا أو كذابا؟ قال: يعرف بأمور. الأول أن يقر الواضع بأنه يضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقر ويثبت ويشهد على نفسه بأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لا شك أن هذا الإقرار يكون من باب التأويل، لكن إذا أقر بأنه يضع فإنه يكون وضاعا ويصنف ضمن الكذابين الوضاعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك أبو عصمة نوح بن أبي مريم، أحد الرواة الذين صنفوا في الوضاعين وطعن في عدالتهم، وذلك أنه كان يضع في فضائل القرآن، وضع لكل سورة فضيلة، لقراءتها وحفظها وغير ذلك. فلما كلم في ذلك: لماذا وضعت هذه عن عكرمة عن ابن عباس وأصحاب عكرمة لا يروون مثل هذه الأحاديث؟ قال: إني رأيت الناس انصرفوا عن كتاب الله عز وجل وأخذوا يقرؤون فقه أبي حنيفة ومغازي وسير محمد بن إسحاق بن يسار فأردت أن أردهم إلى كتاب الله عز وجل وأرغبهم وأحثهم على قراءة كتاب الله وكلام الله عز وجل، فوضعت لكل سورة فضيلة. لا شك أن هذا تأويل، وتأويل خاطئ، لأن هذا ينبني عليه أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيح غني عن هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة. فتركه أهل الحديث ووصفوه بالوضع والكذب. نعم. ثانيها: قرينة في المروي كالأحاديث الطويلة التي شهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها، مثل ما يروى في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأئمة هذا الشأن هيئة نفسانية لكثرة ممارستهم الألفاظ النبوية، يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه. ثم قال: قرينة في المروي. قرينة في المروي يعني في نفس المتن ونفس الحديث الذي ذكره هذا الواضع، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها نور وظاهرها أو فيها نور وتظهر يعني أنها من جوامع الكلم ومن كلام يخرج من مشكاة النبوة، وهذا لا شك يعرفه علماء الحديث ونقاد الحديث الذين مارسوا هذه السنة وصارت تجري في عروقهم مجرى الدم، فهم يعرفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون معاني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الواضع ووضع حديثا فيه ركاكة أو حديثا فيه مخالفة لما علم بالشرع من الضرورة أو حديثا فيه مخالفة للقرآن ومخالفة للأحاديث الصحيحة، حكموا عليه بالوضع والكذب. ثالثها: قرينة في الراوي نحو ما روي أن غياث بن إبراهيم دخل على المهدي بن المنصور وكان يعجبه اللعب بالحمام وبين يديه حمام، فقيل له: حدث أمير المؤمنين، فقال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد أو جناح، فأمر له المهدي ببدرة، فلما خرج قال المهدي: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جناح. ثم قال: إنما حمله على ذلك الحمام، فأمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه. ثالثها: قرينة تكون في الراوي وهذه القرينة أو هذه القرائن كثيرة، كأن يكون الراوي مثلا يريد أن يتزلف أو يتقرب إلى بعض الملوك فيضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لهذا الملك أو لهذا الخليفة، وهذا وقع أو يروى ذلك عن أمير المؤمنين المهدي بن المنصور، وكذلك عن أمير المؤمنين هارون الرشيد. دخل عليه غياث بن إبراهيم فوجده يلعب بالحمام، فوضع حديثا أو قيل له ألا تحدث أمير المؤمنين، فحدث بحديث بإسناده، والحديث صحيح لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لكن لما رأى أمير المؤمنين يحب الحمام زاد كلمة الحمام، زاد كلمة الجناح وهو الحمام، فأمر له بجائزة. لكن لما خرج والمهدي يعرف هذا الحديث قال أشهد أن قفاك قفا كذاب، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو جناح، ثم قال الذي حمله على هذا الوضع وعلى هذا الكذب هذا الحمام الذي رآني ألعب به، فأمر بذبح الحمام، لكن الحمام لا ذنب له، وكان أن يأمر بذبح هذا الرجل أولى من ذبح الحمام، لأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف هارون الرشيد رحمه الله فإنه لما يعني زاد أيضا الراوي هذا اللفظ له أمر بإخراجه وانتهره وزجره زجرا كبيرا، لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من القرائن الكثيرة في يعني بعض الرواة أن تجد أن الراوي يريد أن ينفق سلعته مثلا، أن ينفق سلعته فيضع حديثا في بيان فضل سلعة من السلع كأكل الهريسة وهو نوع من الأكل الذي كان يؤكل في ذاك الوقت، أو العدس لما وضع الواضع وقال إن العدس قدس على لسان 70 نبيا، أو غير ذلك من الألفاظ التي لا تليق بمقام النبوة عليه الصلاة والسلام، فيضع لغرض من الأغراض، وهذه الأغراض تختلف، قد تكون أغراض شخصية وقد تكون أغراض سياسية وقد تكون أغراض عقائدية وغير ذلك، كما يضع الرافضة الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأغراض عقائدية ولأغراض شخصية، وكذلك بعض أصحاب المذاهب يضعون بعض الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة مذهبهم، كما وضع أحدهم لنصرة مذهب أبي حنيفة حديثا قال فيه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج هذه الأمة، وسيكون فيها رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضل أو أضر على أمتي من إبليس، ويقصد بذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهذا لا شك أنه من وضع الكذابين، لا جاء ذلك عن لأبي حنيفة فضلا ولا جاء للشافعي عليه رحمة الله طعنا فيه، إنما هو من وضع الوضاعين. وقد يضع كما قلت لبعض الأمور الشخصية كالذي جاءه يعني ابنه يبكي ويبكي من ضرب المعلم له في الكتاب، فلما ذكر له أن معلمه ضربه أورد حديثا بإسناده ووضعه لحينه، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شراركم معلم صبيانكم، شراركم معلم صبيانكم إلى آخر الحديث، فهذا وضع انتقاما لهذا المعلم وغير ذلك من الأغراض. نعم. رابعها كون المروي مخالفا لنص القرآن والسنة المتواترة والإجماع القطعي. نعم، من الرابع أن يكون هذا الحديث يخالف نص كتاب الله عز وجل أو يخالف السنة المتواترة أو إجماع الأمة، فهذا لا شك أنه يكون موضوعا ومختلقا على النبي صلى الله عليه وسلم. خامسها كونه مخالفا للعقل ولا يقبل التأويل، لأن الشرع لا يأتي بما ينافي مقتضى العقل كالإخبار عن قدم الأجسام ونفي الصانع وما أشبه ذلك. وخامسه أن يكون مخالفا للعقل، طبعا العقل السليم الذي يكون مستنده كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا العقل الرديء الذي يكون مخالفا لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث هذا الباب كثيرة، ومن أراد يعني أن ينظر في هذه الأحاديث ما عليه إلا كتاب الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله الذي سماه كتاب الموضوعات أو كتاب الفوائد المجموعة في بيان الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني أو غير ذلك من كتب الحديث الكثيرة التي بين فيها العلماء الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فوائد: الأولى، منهم من يضع كلاما من عند نفسه ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يأخذ كلام بعض الحكماء أو بعض الزهاد أو الإسرائيليات فيجعله حديثا نحو حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، فإنه إما من كلام مالك بن دينار كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مكائد الشيطان بإسناده إليه، وإما من كلام عيسى بن مريم عليه السلام كما رواه البيهقي في كتاب الزهد، ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من مراسيل الحسن البصري كما رواه البيهقي في شعب الإيمان في الباب 71 منه، ومراسيل الحسن عندهم شبه الريح. ومنهم من يركب للمتن الذي لا يصح إسنادا صحيحا ترويجا له. يعني يقول أن الوضع قد يقع خطأ، كأن يكون كلاما يروى عن بعض الزهاد ويكون الكلام كلاما صحيحا عن بعض العلماء أو الزهاد أو غير ذلك، فيأتي الرجل فيركب له إسنادا إما تعمدا وإما خطأ فيجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقع كثيرا لكلام الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله، لأن كلامه عليه النور، ويقول العلماء كأنه يخرج من مشكات النبوة، فيأتي من لا يدري ولا يعرف الأسانيد أو الأحاديث فيضع له إسنادا. وهذا أيضا نجده في وقتنا الحاضر، أن كثيرا من الناس يسمعون بعض الكلام الذي يكون فيه بعض الشيء من البلاغة أو بعض الشيء من الصحة فيظنونه حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم فيرونه كذلك ويحدثون به الناس على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم مثلا النظافة من الإيمان. النظافة من الإيمان هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأحاديث. ومنهم من يركب للمتن الذي لم يصح إسنادا صحيحا ترويجا له، يعني يركب يأتي بإسناد صحيح يكون من أحسن وأصح الأسانيد، لكن متن الحديث ضعيف أو موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه يعرفه أهل الحديث ويبينونه ويذكرونه في كتبهم. نعم. الثانية، الوضع يقع على وجهين، أحدهما لا عن تعمد بل لوهم وغلط، نحو حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال أبو حاتم الرازي: كتبته عن ثابت فذكرته لابن نمير، فقال الشيخ: يعني ثابتا، لا بأس به والحديث منكر. قال أبو حاتم: والحديث موضوع. وقال أبو عبد الله الحاكم: دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، وشريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المتن. فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وإنما أراد ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه رواه حديثا مرفوعا بهذا الإسناد، فكان ثابت يحدث به عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. وقال العقيلي: إنه حديث باطن ليس له أصل ولا يتابعه عليه ثقة. يعني يقول بأن الوضع قد يكون عن تعمد، وهذا الأكثر، قد يكون عن تعمد، أي يتعمد الإنسان أو الراوي الكذاب يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون الأكثر، وله أغراض كثيرة كما بينا، قد تكون أغراض دنيوية وقد تكون سياسية وقد تكون أخلاقية وغير ذلك. وقد يقع أيضا عن غير تعمد، إنما هو من باب الخطأ والوهم، وهذا قليل. ومثال ذلك ما روى ابن ماجه عليه رحمة الله من طريق إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا حديث الذي ينظر فيه يظن أنه ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم لأن معانيه صحيحة، لكن قصة هذا الحديث أن أحد الرواة وهو ثابت بن موسى الزاهد دخل على شريك بن عبد الله القاضي، وشريك بن عبد الله القاضي كان في مجلس حديث، كان في مجلس حديث يحدث تلاميذه، وكان بين يديه المستملي يملي هذه الأحاديث. فلما دخل ثابت بن موسى الزاهد رآه شريك بن عبد الله القاضي عند الباب، ورأى فيه علامات الزهد وعلامات الورع وفي وجهه النور، فلأنه كان عابدا زاهدا، فقال كلمة يخاطب بها ثابت، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني بذلك ثابت ابن موسى الزاهد لأنه يظهر فيه الصلاح. فلما سمع هذه، وقد كان ذكر إسنادا قبل ذلك لكنه سكت، ثم لما رأى ثابتا ذكر هذا الحديث، فظن ثابت أنه يحدث بهذا الحديث بالإسناد السابق، فصار يحدث به عن شريك بن عبد الله القاضي، فوقع في الوضع. هو لم يتعمد الكذب، إنما من باب الخطأ والوهم، لكن العلماء حكموا على هذا الحديث بالوضع وأنه ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيهما أن يقع عن تعمد إما إضلالا للناس كالزنادقة وأشباههم ممن لم يرجو للدين وقارا، وإما حسبة وتدينا كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغبات، وإما تعصبا واحتجاجا لرأيهم كمتعصب المذاهب ودعاة المبتدعة، وإما اتباعا لهوى أهل الدنيا مما فيما أرادوه وطلب العذر لهم فيما أبوه، وإغرابا وسمعة كفسقة المحدثين. يعني يقول وإما أن يكون عن تعمد، وهذا الأكثر في الأحاديث الموضوعة المكتوبة أن يتعمد الإنسان، ولهم في ذلك أغراض مختلفة. من أسوأ هذه الأغراض هو ما يفعله الزنادقة الذين والمنافقون الذين يريدون تشويه هذا الإسلام، الذين يريدون تشويه الإسلام فيذكرون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالف الفطرة وتخالف العقل وتخالف كل يعني ما جاء في كتاب الله عز وجل، فإذا رآها الذي يريد أن يدخل في الإسلام مثلا صار يتكلم في هذا الدين وأن هذا الدين يقول بالأشياء التي لا يمكن أن تكون وبالأشياء التي تطعن في الله عز وجل وغير ذلك، كالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من يعني أبطل الباطل، وهذا وضعه الزنادقة وأرادوا به تشويه الإسلام، أن الله تعالى إذا أجرى الخيل فإذا عرقت خلق نفسه من ذلك العرق، وهذا كلام باطل لا يعني يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يمكن أن يكون من دين الإسلام. وبعضهم قد يضع الحديث حسبة وتدينا كما سبق في نوح بن أبي مريم، أنه يحتسب هذا الأمر ويتدين بهذا الأمر ويريد أن يحث الناس ويرغب الناس في الخير، وهذا أيضا فعله فرقة من فرق الإسلام وهم الكرامية، يقولون نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نكذب عليه بل نكذب له ونحث الناس على الخير ونحث الناس ونرغبهم في الأعمال الصالحة، وذلك بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه من الدجل وعدم يعني معرفة هذا الدين المعرفة الصحيحة. قالوا كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغبات، وفضائل الأعمال فيها الكثير والكثير من الأحاديث الموضوعة، وكذلك فضائل البلدان وغير ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يتعصب إما لرأي وإما لبلد وإما للغة وإما لغير ذلك، كمن وضع في لغات كثيرة أن لغة أهل الجنة مثلا العربية ولغة أهل النار الفارسية وغير ذلك من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة تعمد وضع الحديث في أي معنى كان حرام بإجماع من يعتد به، وشذت فرقة من المبتدعة وهم الكرامية فجوزت الوضع في الترغيب والترهيب والزهد، وتابعهم على ذلك طائفة من جهلة متعبدين ومتمسكين في ذلك بشبه. من جهلة المتعبدين متمسكين في ذلك بشبه. يعني هؤلاء أو هذه الفرقة وهي الكرامية جوزت الوضع لكن في الترغيب والترهيب، وكما قلت هم يقولون نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه، والأحاديث جاءت في من كذب علي متعمدا، فلهم عدة شبهات سيذكر بعضها أو يذكرها المصنف. نعم. الشبهة الأولى ما جاء في بعض طرق حديث ابن مسعود من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار، قالوا فتحمل الرواية المطلقة على المقيدة كما تعين حمل الرواية المطلقة على الرواية المقيدة بالتعمد. والجواب أن زيادة ليضل به الناس قد اتفق أئمة الحديث على أنها غير صحيحة، وعلى تقرير صحتها فاللام فيها ليست لام التعليل وإنما هي إما لام العاقبة أي عاقبة كذبه الإضلال به، كما هي في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وإما لام التأكيد كاللام في قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، لأن الافتراء الكذب على الله تعالى محرم سواء قصد به الإضلال، لأن افتراء الكذب على الله تعالى محرم سواء قصد به الإضلال أو لم يقصد. يعني يقول الشبهة الأولى ما جاء في بعض طرق هذا الحديث من كذب علي متعمدا، وطرق هذا الحديث كثيرة جدا، أوصلها بعض العلماء إلى 98 طريقا، وهو من الأحاديث المتواترة التي رواها الصحابة رضي أو جمع كثير من الصحابة، ومنهم العشر المبشرون بالجنة رووا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جاء في بعض الطرق من كذب علي متعمدا ليضل به الناس، تمسك الكرامية بهذه الزيادة أن الحديث إنما قيد ذلك بإضلال الناس لا حثهم على الخير وترغيبهم في الخير، فقالوا إذا كان الإنسان يضع ليرغب في الخير هذا لا يدخل في هذا الحديث، وتحمل الرواية المقيدة على أو الرواية المطلقة على الرواية المقيدة، لكن هذا ليس بصحيح. أولا أن هذا الحديث بهذا اللفظ أو هذه الزيادة لم تصح، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم يرون الحديث من كذب علي متعمدا مطلقا ولا يقيد به ليضل به الناس، وحتى ولو صحت كما قال فإن هذه اللام لام في ليضل لا ليست لام التعليل، أي ليس من أجل أنه يريد أن يضل فقط، بل تكون لام للعاقبة أو لام للتأكيد، واللام تطلق في اللغة أو إذا جاءت اللام إما أن تكون للتعليل أو تكون للعاقبة أو تكون لتأكيد الأمر، وذكر لام العاقبة كما في قوله تعالى فالتقطه آل موسى ليكون لهم عدوا، يعني لم يلتقطوه لسبب أو للتعليل ليكون لهم عدوا، لكن لعاقبته أن يكون لهم عدوا، أما لام التأكيد فقوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فالافتراء على الله والكذب على الله لم يقصد به فقط مجرد الإضلال إضلال الناس، بل سواء قصد إضلال الناس أو لم يقصد إضلال الناس فإنه يكون محرما، كذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء ليضل الناس أو ليحثهم على الخير يكون أيضا محرما، وحتى إذا قيل يحثهم على الخير فعندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي من الخير، إذن لو كان الإنسان يريد أن يحثهم على الخير بالأحاديث الموضوعة كأنه يقول بأن هذا الدين لم يكتمل ولا زال فيه أشياء تنقص من الحث من حث الناس على الخير. الشبهة الثانية أن الحديث الوارد في وعيد من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد في رجل معين ذهب إلى قوم وادعى أنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يحكم في دمائهم وأموالهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله وقال هذا الحديث فهو خاص. والجواب أن السبب المذكور لم يثبت إسناده، ولو ثبت لم يكن لهم فيه متمسك، لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. ثم شبهة أخرى جاء في طرق بعض هذا الحديث أو في بعض طرق هذا الحديث أنه وردت بأن رجلا كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه رسول من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم بين الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا السبب الوارد في الحديث لا يصح، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من حيث العموم. حتى ولو قلنا بصحته فإن القاعدة عند العلماء في مثل هذه الأمور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا لها أمثلة كثيرة جدا. قد يأتي السبب في نزول آية من الآيات في صحابي أو في رجل أو غير ذلك، لكن العبرة بعموم اللفظ والكل مخاطب بهذه الآية. فكذلك الحديث لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يكون كلا مخاطبا بهذه الآية. الشبهة الثالثة أن الوعيد في الحديث إنما هو في حق من كذب عليه يقصد به عيبه أو شين الإسلام، لما رواه أبو أمامة مرفوعا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم. قال فشق ذلك على أصحابه حتى عرف ذلك فيهم وقالوا يا رسول الله قلت من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم ولها عينان يا رسول الله؟ قال أما سمعتم الله يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا؟ قالوا يا رسول الله وقلت من كذب علي ونحن نسمع منك الحديث فنزيد فيه وننقص ونقدم ونؤخر؟ فقال لم أعن ذلك، ولكن عنيت من كذب علي يريد عيبي وشين الإسلام. والجواب أن هذا الحديث قال الحاكم إنه باطل، وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية اتفقوا على تكذيبه، وقال صالح جزره كان يضع الحديث. فإن قلت هل يكفر من كذب؟ ثم ذكر الشبهة الثالثة وهو أن الوعيد قالوا لمن يكذب عليه يريد أن يعيب النبي صلى الله عليه وسلم أو يشين الإسلام، وذلك يطعن في الإسلام ويقدح في الإسلام، يعني أن يروي الأحاديث التي لا يقبلها العقل السليم. أما الذي يريد أن يحث على الناس على الخير ويرغبهم في الخير فهذا لا يدخل في هذا الحديث، وأورد حديثا يعني فيه هذا المعنى، لكن هذا الحديث أيضا فيه كذاب وضاع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه مطلقا، والكذب عليه ليس كالكذب على أحد من الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. فإن قلت هل يكفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا أم لا؟ فالجواب أنه إن فعل ذلك مستحلا له فهو كافر، وإن لم يكن مستحلا له فالمشهور من مذاهب العلماء أنه لا يكفر، وذهب الشيخ أبو محمد الجويني إلى أنه يكفر ويراق دمه. يعني ذكر مسألة فقهية، هل الذي يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يكون كافرا أم لا يكون كافرا؟ وتقدم معنا أن أغراض الكذب كثيرة، فإذا كان كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقدح في هذا الدين كما يفعله الزنادقة وغيرهم ويستحل هذا الكذب فهذا لا شك أنه يكون كافرا، وأما إذا فعل ذلك من باب التأويل كما يفعله الكرامية وغيرهم هذا لا يكون كافرا، لكنه يعذر ويبين له، فإن استمر على ذلك فقد يكفر بهذا الفعل. ولا شك أن الزنادقة وضعوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء عليهم رحمة الله يعني اعتنوا بهذه الأمور وبينوها للناس وبينوا الوضاعين والكذابين. لذلك لما جاء إلى عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه قيل له هذه الأحاديث التي وضعتها الزنادقة، يعني كيف تفعلون فيها وكيف تبينونها؟ قال سيعيش لها الجهابذة، سيعيش لها الجهابذة يعني يعيش لها العلماء النقاد الذين يبينون للناس ويصححون لهم دينهم وهم أهل الحديث. نعم. الفائدة الرابعة: تحرم رواية الموضوع على من علم أو ظن أنه موضوع في أي معنى كان إلا مع بيان حاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة. وقوله يرى بضم الياء أي يظن، وضبطها بعضهم بالفتح وهي أيضا تأتي بمعنى الظن، فقد تضمن الحديث وعيدا شديدا لمن روى حديثا وهو يظن أنه كذب، فضلا عمن يعلم ذلك ولا يبينه، لأنه جعل المحدث به مشاركا للذي اختلقه عليه. ويروى الكاذبين بصيغة التثنية وبصيغة الجمع. ثم ذكر فائدة أخرى وهي: هل تحرم رواية الموضوع على من علم أو ظن ذلك؟ نعم تحرم، ولا يجوز للإنسان ولا يحل له أن يحتج بحديث موضوع. إذا كان يعلم ذلك فالحرمة أشد، وإذا كان يظن ذلك فهو داخل في هذا الوعيد الشديد، أي يشك في هذا الحديث هل هو موضوع أو ليس بموضوع، فعليه أن يتأكد من صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يدخل في قوله من حدث عني بحديث يرى أو يرى على روايتين، يرى يعني يظن أنه كذب، ويرى يعلم أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على روايتين، فهو أحد الكاذبين يعني يدخل في زمرة الكاذبين، فهو أحد الكاذبين يعني الذي وضعه كذاب والذي رواه واحتج به أيضا يكون من أحد الكاذبين. وهذا أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله في الصحيح، وهذا لا شك أنه فيه وعيد شديد على من يقترف مثل هذا الأمر ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كثير من المسلمين خاصة بعض الخطباء والمدرسين فهم لا يأبهون لمثل هذه الأمور، ويريدون الأحاديث كيفما وجدوها في بعض الكتب ويذكرونها ولا ينتبهون إلى أنها موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك دخل في هذه الأمة الكثير من الأمور التي غيرت هذا الدين، والكثير من البدع جراء ورواية هذه الأحاديث الموضوعة وأثرها السيء الكثير في هذه الأمة، مع أن العلماء عليهم رحمة الله بيّنوا هذه الأحاديث الموضوعة وكتبوا فيها الكتب الكثيرة، كما قلت كتاب الموضوعات، بل كتب الرجال في ضعفاء الرجال وغيرهم بيّنت هذه الأحاديث الموضوعة، وأيضا كتب التي صنفت وأفردت لمعرفة الموضوعات ككتاب الموضوعات لابن الجوزي وفوائد المجموعة وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني رحمه الله وغير ذلك من الكتب الكثيرة العظيمة في هذا الدين. لكن الناس لا يريدون تعلم هذا الدين العلم الصحيح، فيريدون هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما فيها من هذا الوعيد الشديد. نعم. فإن قلت: هل يأثم من رواه جاهلا بأنه موضوع؟ فالجواب: لا إثم عليه في روايته وإن ظن غيره كذبا، وإن ظنه غيره كذبا أو علمه كاذبا. يعني هل يأثم من رواه جاهلا بأنه موضوع؟ نعم قد يأثم إذا لم يتبين ولم يتثبت ولم يفعل وسعه في معرفة الأحاديث الصحيحة، خاصة إذا كانت عنده الآلات لمعرفة ذلك، إذا كانت عنده الآلات لمعرفة ذلك، خاصة اليوم لما تطورت الأمور وأصبحت الكتب بين أيدي الناس في كثير من الأحيان، فعليه أن يتثبت من رواية هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا وقع في الإثم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.